سياسة الإفقار والتجويع حرام، التسلط على الناس في أموالهم بكثرة الجبايات والإتاوات والضرائب حرام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس. صاحب مكس المكاس هو العشار الذي يفرض على الناس مالا غير الذي فرضه الله، الذي يتعرض للناس في تجاراتهم، في زراعاتهم، في مهنهم، فيما يتكسبون منه، فيما يحترفون، يفرض عليهم رسوما إتاوات. هذا المكاس شر من الزاني. لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغامدية التي زلت قال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. لو تابها صاحب مكس، النبي عليه الصلاة والسلام يجعل هذا المكاس الذي يضيق على الناس، يعسر عليهم، يلجئهم إلى الطرق الملتوية، إلى بنيات الطريق من الكذب والرشوة والمصارعة وما إلى ذلك، يجعله شرا من الزاني. على الدولة المسلمة أن تكفل للناس عيشا كريما، خاصة إذا كانوا من موظفيها، من العاملين في دواوينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي لنا عملا وليس له دابة فليتخذ دابة، من ولي لنا عملا وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، من ولي لنا عملا وليس له زوجة فليتخذ زوجة. ولما كلم أبو عبيدة عمر رضي الله عنهما في أن يستعمل بعض الصحابة قال له عمر: أما إذ فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة، فأغنهم بالعمالة عن الخيانة. قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في تفسير هذه الكلمة: أي افرض لهم من العطاء والرزق ما تغنيهم به عن الحرام، ما لا يلجؤون معه إلى الحرام، يكون للواحد منهم عيش كريم لا يلتمس معه أسباب الحرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في ديننا.